هبت هبت أبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت هبت أبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت هبت أبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت تثير مكامن الأبطال تحيي من دثر رسمت رسمت لنا من كل تضحية أفانينا الصور نسجت نسجت وشاح العزم من صوت الهتبر إذا زار رسمت رسمت لنا من كل تضحية أفانينا الصور نسجت نسجت وشاح العزم من صوت الهتبر إذا زار رسمت لنا من كل تضحية أفانينا الصور نسجت وشاح العزم وشاح العزم وشاح العزم من صوت الهتبر إذا زار وشاح العزم.